عن أبي شريح الخزاعي كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هذا يا رسول الله؟ فقد خاب وخسر. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شروره. وفي رواية الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا أنه قال: غشمه وظلمه. فتأمل، تأمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من شرط الإيمان بالله واليوم الآخر أن يأمن الجار شرور جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أي يمنع أذاه عنه، لأنه أشد الناس أذى. إن كان من أهل الأذى فجار السوء يكثر من إذايته دائما لجاره عند دخوله وعند خروجه. ومن ثم نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كمال الإيمان: والله لا يؤمن، أي لا يكمل إيمانه، أو إنه إن استحل ذلك فهو غير مؤمن أصلا، بل دخل في دائرة الكفر، لأنه استحل ما حرم الله عز وجل وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذاية الجار من الكبائر الموجبة للنار، حتى ولو كثر من العبد الصيام والقيام والصدقة وغير ذلك من الطاعات. فقد روى الإمام أحمد والحاكم وصححه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تذكر من كثرة صيامها وقيامها وصدقتها، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار، هي في النار. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تذكر من قلة صيامها وقيامها وصدقتها، وأنها تتصدق بالأسوار من الأقط، أي بقطع الجبن اليابس على قدر حالها، لكنها لا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. فتأمل، تأمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلك على أن الإسلام خلق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق وحسن الأخلاق وصالح الأخلاق. فقد يكثر العبد من الصيام والقيام والصدقة وله خلوة مع الله بالليل، لكنه فاقد الخلق. فالخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، والخلق الصالح يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد. هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من الناس الذين يصلون ويتعبدون ويتصدقون لكن أخلاقهم فاسدة، تراهم سبابين، لعانين، طعانين. وليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فلا بد من أثر للطاعة في خلق العبد. فالطاعات ظاهرة على الجوارح، لكن الخلق الباطني لا بد أن يتأثر بتلك الطاعة. فالله عز وجل يقول: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا يزداد من الله إلا بعدا، لأنه يفسد حسناته بخلقه السيء. فليحذر العبد المؤمن من فساد أخلاقه حتى لا تضيع طاعاته. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا في كل العبادات والطاعات. يقول الحق سبحانه في شأن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال في شأن الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى لابد فيها من أداء الطاعة مع التخلق بالأخلاق الصالحة. وقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هكذا كل الطاعات لا بد أن تكون مقرونة بالأخلاق الحسنة. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. في بعض الروايات: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فقام، أي من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم. كان متكئا فقام، أي غير من هيئته عليه الصلاة والسلام ليبين للصحابة أن الذي لا يأمن جاره بوائقه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن أصلا إن استحل ذلك، أو ليس بكامل الإيمان إن لم يتخلق بالأخلاق الحسنة. يبيت جاره وهو آمن في بيته من شروره، هكذا يكون المؤمن، يأمنه الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. إن غاب جاره عنه قام هو مقامه، لا أنه يؤذيه بلسانه أو بإلقاء القاذورات أمام بيته كما يفعل كثير من الناس، أو يكثر من الضجيج والأصوات العالية بالتلفاز أو غيره يؤذي جاره بذلك، فهو لا يراعي حق الجار، فهذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. ومن ثم قال أهل العلم ليس حق الجار أن تحسن إليه فقط أو أن تمنع أذاك عنه فقط، وإنما من حقه أن تصبر على أذاه إن أذاك، هكذا يقول الحسن البصري رضي الله تعالى عنه والإمام أبو حامد الغزالي، بمعنى أنه إن بدر من الجار أذى فليصبر الجار على جاره. فقد قيل لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، سأله رجل: إن جاري يؤذيني. لم يقل له افعل معه كما يفعل معك، وإنما قال له: اذهب، فإن عصى الله تعالى فيك فأطع الله تعالى فيه. هكذا يوجهه سيدنا عبد الله بن مسعود إلى إطاعة الله تبارك وتعالى في حق الجار. إن عامله بسوء أو وصل إليه الأذى فليطع الله تعالى فيه بأن يصبر على أذاه وأن يقابل الإساءة بالإحسان، وبذلك يكون قد أطاع الله تبارك وتعالى فيه. وقد روى أبو داود والبزار والطبراني بإسناد جيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو من أذى جاره، فقال له: اصبر مرتين أو ثلاثا، اصبر. لكن الرجل يأتي ويشكو من جاره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأخرج متاعك وضعه على الطريق. فذهب الرجل وأخرج متاعه ووضعه على الطريق، فكان كل من يمر عليه يقول له: ما لك؟ يقول: إن جاري يؤذيني فيلعنون هذا الجار الجار السوء ويقولون فعل الله به كذا وكذا فعل الله به كذا وكذا. فجاء المشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ما حدث من جاره المظلوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد لعنك قبل أن يلعنك الناس، إن الله تعالى قد لعنك قبل أن يلعنك الناس. فتاب الرجل وذهب إلى جاره وقال له رد متاعك إلى بيتك فلن أؤذيك أبدا ولن ترى مني أذى أبدا. تاب الرجل مما رأى من لعنة الناس له وبإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد لعنه قبل أن يلعنه الناس. هكذا هكذا البيان النبوي الشريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من أذى الجار. وإنك إن نزلت إلى الواقع في دنيا الناس الآن وجدت كثيرا من الجيران يؤذون جيرانهم باللسان وبالأصوات العالية وبغير ذلك من صنوف الأذى، بل لا تكاد تمر من شارع أو من درب أو من حارة إلا وجدت الجيران يتقاتلون ويتقاذفون السب والشتم، ثم يأتي بعد ذلك الخصام الدائم، فترى الجار لا يكلم جار ولا يسأل عنه ولا يلقي إليه السلام ولا يعوده إذا مرض ولا يقربه إذا استقرضه ولا يراعي له حرمة، وهذا فساد فساد في الأخلاق، والأعمال غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لأنها لو كانت مقبولة عند الله لأثرت في الخلق ولكان صاحبها صاحب خلق حسن يأمن الجيران شروره وروائقه وغشمه وظلمه وسبه ولعنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة تنصلح بها أحوالنا ويهنأ بها مقالنا ونخلص بها من أوحالنا وتتحقق بها آمالنا ويحسن بها مآلنا في حياتنا وبعد انتقالنا. وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين المطهرين، وعن أصحابه الغر الميامين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد ضرب سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم المثل الأعلى في منع الأذى عن الجار واحتمال الأذى منه، فهذا القاضي شريح جاءه رجل يشكو من كثرة الفئران في بيته، وقد أشار إليه بعض الناس أن يقتني هرا كي يطرد عنه الفئران، فقال له القاضي شريح: لا تفعل، فإنك إن اقتنيت هرا سمعت الفئران صوت الهر فهربت إلى الجيران، فيتأذى الجيران بذلك. انظر، انظر إلى السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ومراعاة حق الجار. حذره أن يقتني هرا لئلا تهرب الفئران إلى الجيران فيحصل الأذى من ذلك. وهذا سيدنا مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه، كان له جار يهودي، فحول ذلك الجار اليهودي كنيفه أو مستحمه إلى حائط مالك بن دينار، فكان الأذى يكون في بيت مالك، يتسرب الأذى وتتسرب النجاسة إلى بيت مالك من تحت الجدار. فكان مالك رضي الله تعالى عنه يأخذ هذا الأذى ويلقيه أو يدفنه في بيته. صبر على ذلك أياما كثيرة، واليهودي يعلم ذلك. فلما كثر الأذى وكثر صبر مالك على ذلك، ذهب إليه وقال له: قد آذيتك كثيرا وصبرت علي كثيرا. قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني، فأنا أصبر لأجل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار. فما كان من اليهودي إلا أن أسلم وتاب إلى الله واعتذر